الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. بعد نكمل ما قفنا عنده في الدرس السابق من كتاب الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. يقول العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني اليماني رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. كتاب الغصب. الغصب هو ما أخذ قهرا، ما أخذ قهرا، وهو محرم وكبيرة من الكبائر، لأنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه. نعم، يأثم لأنها كبيرة ويجب عليه رد ما أخذه ويكون ضامن له، وإذا تلف عنده يدفع البدل، بدل هذا الشيء الذي أخذه. مثلا يعني غصب مثلا سيارة وأخذها، فنجب عليه إرجاعها، فإذا تلفت عنده يضمن هذا التلف. نعم. قال رحمه الله: ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم، لا يحل مال امرئ نفس إلا بطيب نفس، يعني اللي هو يعني يعطي المال من طيب نفس. أما إن كان غصبا أو كان استحياء، قال حتى الاستحياء لا يجوز أنك تأتيه وتحرجه بالكلام. إذا حرجته بالكلام قالوا أن هذا يعني أعطاك ليس من طيب نفس، استحياء. فقال بعضهم: ما أخذ بالحياة فهو حرام، أخذ بالحياة فهو حرام. نعم. قال: وليس لعرق ظالم حق. نعم، وليس لعرق ظالم حق. العرق يعني الأشجار، مثلا اغتصب الأرض ووضع فيها الأشجار، هنا إذا رجعت الأرض ليس له حق في هذه الأشجار، هذه الأشجار ليس له حق فيها، لأن الأرض ليست له. فقال: ليس لعرق، العرق يعني الشجر، لظالم حق، يعني ليس له حق في هذه الأشجار التي زرعها في أرض ليست له. نعم. قال: ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء. نعم، أما إذا كان زرع بغير إذنهم، ليس قصبا، وجد يعني أرضا وزرع فيها ثم جاء صاحب الأرض، هنا أيضا ليس له حق في هذا الزرع، حكمه قالوا حكم الغاصب، حكم الغاصب، وليس له حق في هذا الزرع. قال: ومن غرس في أرض غيره غرسا رفعه ولا يحل الانتفاع بالمغصوب. نعم، وإذا غرس غرسا، الغرس هي النباتات، النباتات ك يعني التي توضع مثل الطماطم والخيار وغيرها، هذا تسمى غرسا، ما يغرس في الأرض. إذا وضعها أيضا ليس له حق، إذا وضعها في أرض غيره، غرس غرسا في أرض غيره، يعني هو لم يقصب الأرض لكن وجد أرض فاضية وغرس بها، ليس له حق في هذا القرص الذي وضعه، يؤمر بأخذ قرصه، ولا يعني إذا ما أخذه يؤخذ عليه القرص هذا. نعم. قال: ولا يحل الانتفاع بالمغصوب. نعم، لا يحل الانتفاع بالمغصوب ولا بيعه، لأنه ليس ملكا له. نعم. ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته. نعم، قلنا إذا أتلف فإنه يضمن عليه القيمة أو العين، اسمه أو العين، إما إرجاع السيارة مثلا بعينها كما هي، فإذا أتلفت أرجع القيمة، قيمة السيارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أي نعم، ليش قلنا العرق الأشجار، الأشجار إذا وضع الأشجار في أرض أخذ قصبا هذه الأشجار تكون ليست له، تكون لصاحب الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب العتق. كتاب العتق يعني عتق الرقيق، عتق الرقيق. والرقيق ينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول العبد الغن، الغن الغن يعني العبد الخالص، هو الرقيق، هو المراد، يسمى الغن، القن بالنون. الثاني المدبر، المدبر. والمدبر هو الذي يقول له السيد: إذا مت فأنت حر. يقول له السيد إذا مت، يعني إذا مات السيد فأنت حر، يسمى المدبر عن دبر. والثالث المبعض، المبعض من البعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. مثال ذلك: اشترك اثنان في عبد شروه، أحدهم عتقه والآخر ما عتقه، يسمى مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. والرابع المكاتب، المكاتب هو أن يكتب مع سيده كتابا أنه إذا أتى بالمبلغ الفلاني فهو حر. يقول له السيد إذا أتيتني بألف ريال أنت حر. فذاك الرجل يذهب يعمل، فإذا جاء أتى بالألف أصبح حرا، يسمى المكاتب، كما في قصة بريرة. والخامس قالوا أم الولد، أم الولد يعني إذا وطأها السيد، إذا وطأها وأنجبت منه ولدا، هذا تسمى أم ولد. هؤلاء هم خمسة. الأول القن، وهو العبد الخالص، لا زال عبدا، هذا يسمى قن. والثاني هو المكاتب الذي يعمل كتاب بينه وبين السيد، يقول له مثلا بعد سنة أتيك بالمال، يقول له إذا أتيتني بألف ريال فأنت حر مدة سنة. فيذهب هذا الرجل يعني يجمع له الألف يعمل. والمبعض هو أن يشترك اثنان أو أكثر في عبد، يشتركون في عبد، يعتق شخص والآخر لا يعتق وصاحبه لا يعتق، هذا يسمى المبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد. والآخر قلنا المكاتب عرفناه، والمبعض والمدبر قال له متى ما مت أنا فأنت حر يا فلان، يسمى مدبر، مأخوذ من الدبر يعني المؤخرة، يعني بعد إذا ذهبت أنا مت أنت حر. والخامس أم الولد، كان عنده أمة سرية، سرية يستمتع بها وأنجبت منه بولد، هذه ما تباع، لا ما تباع، وإذا مات السيد تكون حرة، أم الولد ما تباع، وإذا أنجبت منه ما تباع، وإذا مات السيد تكون حرة، تعتق بموت سيدها. هذه بالنسبة لأم الولد، وتسمى سرية، فإن كثير من الناس من طلاب علم يخطأ ويقول سرية، سرية يعني سرية، لا هو ليست سرية، هي سرية، سرية، لأن سرية الكتيبة من الجيش، السرية هي الكتيبة من الجيش، أما سرية بالكسر هي الأمة. قال رحمه الله تعالى: أفضل الرقاب أنفسها. نعم، أفضل الرقاب يعني التي تعتق أنفسها، أنفسها يعني عندكم يعني غالية عند أهلها، يعني شراها بثمن غال واعتق لله، هذه أنفس الرقاب. نعم. قال: ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها. نعم، يجوز العتق بشرط الخدمة، يقول اخدمني وأنا إن شاء الله أعتقك بعدين، يقول لا بس هذا الشرط يجوز. نعم. قال: ومن ملك رحمه عتق عليه. نعم، إذا ملك، إذا مثلا كان مثلا يعني أبوه عبد مثلا وهو حر، أو مثلا يعني أمه عبده حر، أو أخوه عبده حر، هذا يعتق مباشرة، إذا ملك هو يعتق مباشرة. نعم. ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه، وإلا اعتقه الإمام أو الحاكم. نعم، المثلة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المثلة كما في الحديث الصحيح، وهي يعني التعذيب للحيوان، التعذيب للحيوان، يعذب الحيوان يسمى المثلة، تعذيب الحيوان. فإذا عذب العبد، عذبه سيده، هنا يلزم السيد أن يعتق العبد، فإن أبى رفض عتقه الحاكم، قال يا فلان أنت حر أذهب، لأن الحاكم له الحق. المراد بالحاكم قلنا يعني القاضي، إذا جاء في كتب الفقه الحاكم يعني القاضي، مثلا حرق العبد حرقه مثلا، أو يعني جلده، يعني أشهد أنه مثل به. من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة. نعم. قال رحمه الله: ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه. نعم، هذا المبعض، هذا المبعض. قال عفوا: ومن يعني أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عتق نصيبه فقط. نعم، هذا المبعض. المبعض قلنا أن يشترك اثنان في عبد، يشتروا عبد، وحدهم يعتقه لله وبقي الآخر ما أعتقه. إذا كان الذي أعتق لديه مال يشتري حصة صاحبه ويعتق العبد كله، فإن كان ليس عنده مال يبقى العبد مبعض، يعني بعضه حر وبعضه عبد، هذا يسمى المبعض. نعم. قال: ومن أعتق شركا له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم، وإلا عتق نصيبه فقط، واستسعى العبد. نعم، استسعى يعني يذهب للناس يطلب منهم يعني مبلغ من المال. إذا كان السيد فقير أنا ليس عندي يعني مال وأعطي صاحبي حتى يعني تعتق، لكن أنت إيش، اذهب استسعي يعني اعمل، استسعى يعني اعمل واعتق المال واعتق نفسك. طبعا حديث الاستسعاء في حديث لكنه ضعيف، ضعف الإمام مسلم في كتاب التمييز، قالوا الصحيح أنه ما يستسعي، الصحيح أنه ما يستسعي. نعم. قال: ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق. نعم، شرط الولاء، الولاء العبد إذا أعتق يسمى مولى، مولى فلان، نافع مولى بن عمر، كريب مولى بن عباس، يسمى مولى. فالولاء لمن أعتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. من أعتق العبد يسمى مولى فلان، فالولاء لمن أعتق. لما جاءت بريرة رضى عنها إلى عائشة رضى عنها وطلبت يعني أنها تساعدها في المكاتبة، قالت نعم. فلما ذهبت بريرة إلى سيدها قال: نعتقك لكن الولاء لنا، يعني أنت تكوين مولى لنا حتى وإن كنت حرة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا كذا وكذا، ألا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إنما الولاء لمن أعتق. نعم. قال: ويجوز التدبير. نعم، هذا التدبير ذكرناه قلنا إذا قال إذا مت فأنت حر، هذا يسمى التدبير، يعني بعد الوفاة يكون العبد حر بعد وفاة السيد. نعم. قال ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه. نعم، يعني السيد الذي يعني جاء في الأثر أن أم أيمن رضي الله عنها كان عندها عبد وأمه اثنان عبد، فقالت يعني إذا مت أنتم أحرار، وكانت امرأة كبيرة، فقتلاها فهرب. فلما علم عمر رضي الله عنه يعني وجدهما أقام عليهم الحد، أقام عليهم الحد. نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا احتاج المالك جاز له بيعه. نعم، لأن المكاتب كما قال صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما دام عليه دينار، وكذلك من المدبر، المدبر لا زال عبد، يجوز للسيد أن يبيعه إذا احتاج له ذلك، لأنه ما اعتقه، قال إذا مت أنا، إذا مت فأنت حر. نعم. قال رحمه الله ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حرا. نعم، هذا المكاتبة، هذا النوع الآخر المكاتبة، يكاتب سيده على مبلغ من المال، مثل على 5000 ريال، قال إذا أتيت ب5000 فأنت حر، فهذا الرجل يعني يعمل عند الناس ويجمع هذا المبلغ حتى يعطيه للسيد ويعتقه السيد. نعم. قال رحمه الله ويعتق منه بقدر ما سلم. نعم، يعني بقدر المبلغ الذي أعطاه، يقول سلم المكاتب عبد ما دام عليه دينار حتى يدفع المبلغ كله. نعم. قال وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق. نعم، لأنه في يبقى عبد، أنه عجز عن السداد، يقول سلم المكاتب عبد ما دام عليه دينار، يعني لا زال عبد حتى يدفع المبلغ كاملا، فإن عجز عن سداد المبلغ رجع كما كان. قال ومن استولد أمته لم يحل له بيعها. هذه أم الولد، النوع الآخر أم الولد، إذا كان عنده أمه يطأها وأنجبت منه تسمى أم ولد، وأم ولد ما تباع، فإذا مات السيد تكون حرة، تعتق بموت سيدها. نعم. قال ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو تخيره لعتقها. نعم، إذا مات السيد عتقت، قال وتعتق بموت السيد، أو هو يعني يعتق قبل يعني قبل وفاته. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الوقف. كتاب الوقف، الوقف هو الحبس، حبس العين وتسبيل المنفعة، هو حبس عين وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف، حبس العين يعني مثلا الأرض وتسبيل المنفعة، لكن المنفعة إما عاد هذه الأرض يبنيها مثلا عمارة وتكون المنفعة التي فيها يعني هذه العمارة مثلا للأيتام أو نحو ذلك، يسمى تسبيل المنفعة. والوقف عمل طيب، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون الدور والأراضي. نعم. قال رحمه الله تعالى من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، صار محبسا. نعم، إذا حبس ملكه في سبيل الله، سبيل الله يعني معناه أوجه الخير، سبيل الله أوجه الخير وليس خاص في الجهاد، كل خير يسمى في سبيل الله، قال عليه الصلاة والسلام أليس الحج من سبيل الله، فكل خير يسمى في سبيل الله، فمن حبس يعني شيئا له في سبيل الله أصبح وقفا، فإذا أصبح وقفا لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه، ولا التصرف فيه. نعم. قال رحمه الله: من حبس ملكه في سبيل الله صار محبسا، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة. نعم، الغلة هي التي تخرج من هذا الوقف. مثلا عنده أرض زراعية، مزرعة، قال هذه المزرعة وقف لله، والذي يخرج من هذه المزرعة يسمى الغلة، الإنتاج، الزروع. قال تباع الزروع وتعطى ربع ليش؟ لآل فلان، وربع لآل فلان، وربع لآل فلان، وربع تقسم على الأيتام. يجوز له ذلك، يجوز. فالوقف على حسب يعني ما أراد الواقف، أو قال مثلا نصفه في بناء المساجد، تكون هذه المزرعة نصف الإنتاج في بناء المساجد، والنصف الآخر على مثلا أولادي، يجوز هذا. فالغلة على حسب ما يراها صاحب الوقف، لأن هو الذي أوقف وهو الحق أن يتصرف في هذا الوقف. نعم. قال: وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف. المتولي يسمى الناظر، يسمى الناظر، ناظر الوقف، ناظر الوقف. الوقف لا بد له من ناظر يعتني به، لأن المزرعة إذا تركت بدون ناظر تتلف. فهذا الناظر هو يعني مسؤول الوقف، مسؤول الوقف له الحق أنه يأكل منه، لكن بالمعروف، يأخذ منه بالمعروف، لأنه يعني مسؤول عنه ويراقب ويباشر الوقف، يعني كأنه عمل، كأنه في عمل، فله الحق أن يأخذ بالمعروف. نعم. قال: وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين. أي نعم، يعني ما يتحكم فيه، دام أنه وقف بس يضع الشرط الذي أراده وانتهى، يعني ليس له الحق في بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه. قال مثل يقول هذه المزرعة أنا نصفها في بناء المساجد، وربعها للفقراء، والربع الآخر لآل بيتي. هنا خاص وقف بهذه الصيغة، ليس الحق الآن أن أتصرف في هذا الوقف، ليس له الحق. حال حكم سائر المسلمين، المسلم ليس له الحق أن يتصرف في هذا الوقف، لأنه ليس له. كذلك أنت ليس لك الحق أن تتصرف في هذا الوقف، لأنه ليس لك. نعم. قال: ومن وقف شيئا مضارة لوارثه فهو باطل. نعم، لو أنهم مثلا قال مزارع وقف لله وراد حرمان أولاده، هذا الوقف باطل، حتى وإن وثق في المحكمة فإنه باطل، لأنه أراد إيش؟ أراد المضرة بأولاده، المرض بالورثة. فإذا كان أراد المضرة بالورثة فهذا الوقف غير صحيح. نعم. قال: ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين. نعم، وضع في مسجد، المسجد طبعا الحمد لله هذا لو نشركان ما ذكر لكان أفضل. المشهد هو الذي يعني يبنى على القبور، يبنى على القبور، يسمى مشاهد. الآن يعني كما تفعل الزيدية وغيرهم يبنون على قبور الصالحين، يسمى مشهد. كما قال شيخ الإسلام، قال: القبورية عطلوا المساجد وعمروا المشاهد، عطلوا المساجد وعمروا المشاهد، يعني يعكفون عند البنية، عند القبور، المشهد، المسجد اللي يكون على القبر. لو أنه ما ذكره لكان أولى، لكن عامة لو أنه يعني الوقف تعطلت منافعه، مثلا مسجد في قرية وأهل القرية تركوا هذا المسجد، أو فبقي المسجد الآن لا يصلي به أحد، هنا يجوز بيع هذا المسجد، تباع الأرض، يجوز. والمبلغ هذا يوضع في المساجد، الفرش الذي فيه مثلا يوضع في مسجد آخر، الفرش يوضع في مسجد آخر، وأما الأرض فإنها تباع وتوضع في مساجد أخرى. أما إذا كانت المساجد كلها مكتفية فإنه يوزع على الفقراء، لما جاء أن كسوة مكة كانت وقف الكسوة، فكان كل سنة تقير الكسوة وتتلف القديمة تدفن وتتلف لأنها وقف. فقالت لهم عائشة عنها: لو وزعتها على الفقراء. فقال العلم أن الوقف إذا يعني تعطلت منافعه، إذا تعطلت منافع الوقف ينتقل إلى وقف آخر، يأخذ الفرش والمراوح وتوضع في مسجد آخر، والأرض تباع وتوضع في المساجد، قيمة الأرض توضع في المساجد. فإن كانت المساجد مكتفية ليس يعني هم بحاجة إلى شيء، توزع على فقراء المسلمين، هذا إذا تعطلت منافع الوقف. قال: ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الهدايا التي في الكعبة وفي المسجد ليس به هدايا في معلمه، كانت هدايا في الكعبة كما جاء في صحيح البخاري حديث أبي وائل شقيق سلمة عن شيبة بن عثمان بن طلحة أن عمر عنه قال: لقد هممت أن لا أجعل فيها يعني في الكعبة بيضاء ولا صفراء إلا أنفقته في سبيل الله، يعني كان فيها كنوز. فقال هذه الكنوز توزع على، قال حكم يعني توزع على فقراء المسلمين، لأن وقف لكن ليس منها فائدة، فتوزع على فقراء المسلمين. نعم. قال: والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل. نعم، عامة كل وقف محرم فإنه لا ينعقد، كل وقف محرم فإنه لا ينعقد هذا الوقف، يكون الوقف باطل. قال: اجعلوا من ضمن الوقف مثلا ربع الوقف لعمارة المقابر، يبنون عليها يعني على القبور، وتزيين المقبرة، تزيين المقبرة ووضع السرج في المقبرة، نقول له هذا الوقف باطل ولا يصح. نعم. قال رحمه الله: كتاب الهدايا. الهدايا والهبات بمعنى واحد، يسمى هدية ويسمى هبة بمعنى واحد، ويسمى عطية، هدية وهبة وعطية، هي تملك بغير عوض، تملك في الحياة بغير عوض، يعني أنت أعطيت هدية ما أردت منه شيء بغير عوض، يعني بدون مقابل. والهدية مشروعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يجازي عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد، تهادوا تحابوا. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: يا بني تهادوا فيما بينكم فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، رواه البخاري في الأدب المفرد. فالهدية سبب من أسباب المحبة، سبب من أسباب المحبة بين الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشرع قبولها ومكافأة فاعلها. نعم، يشرع قبولها، قبول الهدية مشروع، إلا في حالات لا تقبل فيها الهدية، في حالات. الحالة الأولى: العامل ما يقبل الهدية إذا جاءته لأجل عمله، يعني شخص موظف في الدولة مثلا، موظف في الدولة وأنجز لك معاملة وأنجز لك هذه المعاملة، فأنت تعطيه هدية، مثلا شخص مثلا في يعني البلدية، في هنا وزارة بلدية عندهم في البلدية مثلا، ولك مثلا معاملة في البلدية، هذا الأخ يعني أنجز لك، يعني أسرى لك في إنجاز المعاملة، هنا ما تعطيه هدية. يقول سلم هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول رواه أحمد. ولما بعث رجلا يأخذ الصدقات قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي، فقال ما بال أقوام نبعثهم فيقولون هذا لكم هذا أهدي لي، هل جلس في بيتي وينظر أهدى له أم لا؟ فإذا كان إنسان يعمل في مكان وجاءته الهدية من شخص له معاملة عنده، هذه الهدية ما تقبل، تكون هدايا العمال وهي قلول، يعني أهدية لأجل العمل هذا، يعني كأنها رشوة له. الحالة الثانية لا تقبل الهدية مع القرض، يعني إنسان أخذ قرضا من شخص ثم ذهب وأعطاه هدية، يعني لأنه أعطاه قرض، مثلا زيد أخذ قرضا من عمرو، زيد أخذ قرض من عمرو فجاء زيد بهدية إلى عمرو، نقول له هذه هدية ما تجوز، الآن القرض جر منفعة الهدية، فكل قرض جر منفعة فهو ربا، إلا حالة واحدة إذا عرف أن بينهم تهادي قبل القرض كانوا يتهادون، هذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا، ذكر ابن قدامة أنه جائز إذا كانوا يتهادون من قبل القرض، قال هذه الهدية جائزة. نعم، أيضا لا تقبل الهدية، الحالة الثالثة، من الكفار في أعيادهم أو من المبتدعة في مناسباتهم، الكفار مثلا رأس السنة عندهم أو يوزعون هدايا، هنا ما تقبل، أو المبتدعة في مناسباتهم كالرافضة في عاشوراء يصنعون الرز ويوزعونه، هنا ما يقبل، ما تقبل هذه الهدية. نعم، الحالة الرابعة إذا كانت الهدية مسروقة، شخص مثلا سراق يسرق ويهدي الناس من الشيء الذي سرقه، هنا ما تقبل هذه الهدية، هداياه ما تقبل لأن ماله حرام، ما تقبل هداياه، فمن كان ماله حرام ما تقبل هداياه. نعم، قال رحمه الله تعالى وتجوز بين المسلم والكافر. نعم، يجوز المسلم يعطي الكافر والكافر يعطي المسلم هدية، بشرط أن لا تكون في إيش، في مناسبات الكفار رأس السنة مثلا أو هكذا، أما ما عداه فإنه يجوز من باب يعني تأليف قلب الكافر، يجوز. قال رحمه الله تعالى ويحرم الرجوع فيها. نعم، يحرم الرجوع في الهدية، لقوله سلم العائد في هبته كالكلب يقي ويرجع في قيه، رواه البخاري ومسلم، يعني إذا قاء رجع في قيه، فالرجوع بالهدية محرم إلا في حالتين. الحالة الأولى قبل قبضها، يعني أرسلت إليه قبل القبض، قلت للشخص ارجع الهدية، خلاص ارجع الهدية، هنا يجوز أن ترجع فيها لأنه ما قبض. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بهدية إلى النجاشي، فلما علم بموت النجاشي رجعت الهدية، فالهدية قبل القبض يجوز، لكن إذا قبضت الهدية هنا يحرم الرجوع، هو كالكلب يقي ويرجع في قيه. هذا كان إذن يجوز الرجوع بالهدية قبل القبض. الحالة الثانية يجوز الرجوع في الهدية فيما أعطاه الأب لابنه حتى وإن قبضها، يجوز فيما أعطاه الأب لابنه. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عائشة أرضا ثم بعد ذلك أخذها من عائشة وجعلها للمسلمين، أعطاها أرضا ثم أخذ الأرض منها وجعلها للمسلمين، فقالوا يجوز للأب الرجوع في الهدية أو الهبة، ولا يسمى هدية وهبة وعطية. إذن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا قبضت، يعني إذا قبضت، إلا في هذين الحالتين فقط. قبل القبض يجوز الرجوع، الأب فيما أعطى ابنه يجوز له الرجوع فيه. نعم. قال: وتجب التسوية بين الأولاد. نعم، يجب التسوية بين الأولاد، يعني في العطايا والهبات يجب أن يساوي بين أولاده، لا يعطي شخص ويترك آخر، كما في قصة النعمان ابن بشير عنهم لما أعطاه أبوه أرضا وقالت أمه أشهد أن أعطاه عبدا، قيل وفي رواية أرضا، فقالت أشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا، فلما ذهب يشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ابنك أعطيتم؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لا أشهد على جور، أشهد عليه غيري. فهذه يعني إذا كان أعطى ابن وترك البقية، هذا سبب من أسباب العداوة بين الأولاد، ستكون عداوة وبغضاء بين الأولاد. لذلك يجب في العطية إما أن يساوي بينهم، والتسوية بينهم كالميراث، قال العلماء كالميراث، يعطي الولد سهمان والبنت سهم. وإن كان القول الآخر قالوا لا، في العطية يتساوون، هذا سهم الولد سهم والبنت سهم يتساوون بخلاف الميراث، لكن القول الصحيح لا، أنهم في العطية كالميراث، الابن له يعني أفضل من البنت، له سهمين والبنت لها سهم. إذا عطى ابنه هذا هبة هدية 2000، يعطي البنت 1000، هذا هو يعني القول الصحيح. ولا بعض العلماء قال نعطى لابن 2000 يعطي البنت 2000، قالوا أن العطية يتساوون، وصحيح لأنه في العطية كالميراث. نعم. قال: والرد لغير مانع شرعي مكروه. نعم، الرد يعني أنه يرجع في الهدية، قال مكروه، بل هو محرم، قالوا محرم، يقول صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ويرجع في قية، ثم قال: وليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، فهي محرمة، إلا قلنا إيش في حالتين، قبل قبضها له الرجوع، يعني في الطريق اتصل قال فلان ارجع أنا لن أعطي الهدية، له ذلك لأنه ما قبض أي الآن. والحالة الثانية فيما أعطاه الأب لابنه. نعم. لا شوف، احنا قلنا يا اخوان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليها، لكن كان بعضهم يعني يعطيه الهديه ويرد الرد، لان كان ايش يثيب بافضل، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل هديه من اي احد، قال: لا اقبل هديه الا من ال فلان وال فلان، يعني خصص بعض الناس، لان بعضهم كان ايش يريد افضل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هديه ويثيب عليها بافضل منها، يجازي بأفضل منها، عرفت كيف؟ فقال سلم للناس إني لا أقبل هدية من أحد إلا من آل فلان، يعني بعض الصحابة الذي يعطون ولا يريدون إيش عليها الجزاء، وللأصل عندنا هدية ما ترد، إذا يعني أعطاك هدية لا ترد إلا إذا كانت طبعا إيش قلنا يعني فيها مانع، مانع شرعي، نعم. مثلا هدية محرمة لما جاء يعني الصعب ابن جثامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم معه صيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان محرم، قال يا رسول الله هذا الصيد صدته لك، ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم هدية، ما أخذها، قال فردوا عليه، قال لما يا رسول الله؟ قال إني، قال إنا حرم، يعني محرمين، فلا نقبل الصيد إذا صيد لنا. هنا رد الهدية عليه الصلاة والسلام، ما قبلها يعني، ما قبلها. فالشاهد أن إذا كان فيها في أسباب نعم ترد، يعني كما قلنا قبل قليل لو كنت تعلم أن الهدية أن هذا الرجل مثلا يتعاطى بالحرام كالسرقات أو مثلا يعني أعياد الكفار، ففي حالات ما تقبل فيه الهدية، ولا من حيث الأصل نعم تقبل الهدية، نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الهبات. الهبات، نعم. نعم. الهبة يا أخوة والعطية والهدية بمعنى واحد، لكن هنا الشوكاني فرق بينهما، والهبة بمعنى واحد، الهبة والعطية والهدية كلها معنى واحد، وهي تملك في الحياة بغير عوض، تمليك، تمليك في الحياة بغير عوض، إن كانت بعوض أصبحت بيع، لكن هذه بدون عوض، يعني لا يرد منها شيء، يعني مجازات، نعم. قال رحمه الله تعالى: إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف. نعم، إذا كانت بدون عوض، يعني أعطاك هدية هبة ولا يرد منك عوض، قال هذه هدية، حكم حكم الهدية كما مر. نعم. قال: وإن كانت بعوض فهي بيع ولا حكم ولها حكمه. نعم، قلنا إنه أن الهدية تعرف تمليك في الحياة بغير عوض، بغير عوض، أما كانت بعوض فهذا بيع أصبح، لا ليست هدية، أعطيك وتعطيني هذا أصبح بيع ليس بهدية. طيب. قال: والعمرة والرقبة. نعم، العمرة والرقبة هذه كانت في الإسلام، العمرة والرقبة، وفيها حديث السنن وفي غير السنن. العمرة يقول: أهب لك هذه المزرعة هبة، ازرع وانتفع، فإذا مت أنت ترجع المزرعة لي، هذا تسمى العمرة، يعني الهدية، يعني المزرعة تزرع فيها، ازرع، عفوا، فإذا مت أنا، عفوا، فإذا مت أنا ترجع المزرعة لأولادي، عفوا، يعني ما دام أنا موجود، يعني عمري موجود، فسميت عمرة يعني من العمر، قال دام إني موجود ازرع في هذه المزرعة كما شئت، انتفع بها بدون أجرة وبدون أي شيء، فإذا مت أنا يعني صاحب المزرعة ترجع المزرعة إلى الورثة، إلى الورثة، فسميت عمرة يعني انتفع فيها بعمر دامي موجود. أما الرقبة، الرقبة يقول انتفع بهذه الأرض، فإذا أنا مت هي لك، وإذا مت أنت ترجع الورثة إلى إلي مزرعتي، سمى الرقبة، يقول انتفع بهذه الأرض، إذا مت أنا الأرض لك أصبحت ملك خاص. الرقبة من الرقبة، نأخذها من الرقبة. قال: فإذا أنت مت رجعت الأرض لي، هذا تسمى العمرة والرقبة، نعم. قال: والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب. نعم. ولعقبه من بعده لا رجوع فيها. نعم. ولعقبه من بعده لا رجوع فيها. أي نعم، يعني لأولاده ليس لهم الحق في الرجوع، لأنه قال هو إذا أنا مت قبلك فهي لك الرغبة، وإذا أنت مت ترجع لنا لا. فإذا مات صاحب الأرض اللي أعطاها ذاك رغبة ليس لعقب، يعني لأولاده أنهم يرجعون، لا ليس لهم الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. كتاب الأيمان، الآن انتهى رحمه الله من كتاب المعاملات، من كتاب البيع، وانتهى إلى كتاب الأيمان. أيمان جمع يمين، جمع يمين، واليمين توكيد الكلام بمعظم، توكيد الكلام بمعظم، وهو بالله أو اسم من سماه، من أسمائه أو صفة من صفاته، هو توكيد الكلام بمعظم. إذا قلت والله هذا تأكيد، والله لأتينك هذا تأكيد، ورب البيت هذا صفة تأكيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له. نعم. ويحرم بغير ذلك. نعم. أولا، كثرة الحلف مكروهة، كثرة الحلف مكروهة، وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. فقد نص العلماء على كراهة كثرة الأيمان، كثرة الأيمان مكروهة، واحفظوا أيمانكم. لكن يجوز للضرورة أن الإنسان يحلف، يجوز للضرورة لا بأس بذلك. واليمين لا تنعقد إلا إذا كانت باسم الله، باسم أسماء الله أو صفة من صفاته. أما إذا حلف والنبي أو السيد فلان، هنا ما تنعقد هذه اليمين، لا تنعقد. فقالوا: ما تنعقد اليمين بأي شيء إلا باسم الله أو صفة من صفاته، واستثنوا مسألة واحدة فقط، استثناها العلماء، قالوا: إذا حلف بالطلاق، إذا حلف بالطلاق، هذه مستثناة، وحلف بغير الله، حلف قال علي الطلاق، هذه اليمين محرمة، لكن قالوا من باب يعني التعزير له تنعقد، من باب التعزير له فإنها تنعقد هذه اليمين. وعليه الكفارة، عليه الكفارة، سوف تأتي إن شاء الله الكفارة. أما إذا حلف يعني مثلا بأي يمين فإنها لا تنعقد، والنعمة أو وراث والدي، وراث أولادي، كل هذا ما تنعقد به اليمين، تكون باطلة، هذه اليمين باطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. نعم. إذا حلف وقال إن شاء الله، قال سوف أتيك إن شاء الله، قال والله، نعم، قال والله لن، نعم، والله لن أتيك، عفوا، والله لن أتيك إن شاء الله، إذا أتاه لا شيء عليه، هو حلف لكن قال إن شاء الله، قال والله لن آكل من هذا الطعام إن شاء الله، ثم أكل من هذا الطعام لا شيء عليه. يقول سلم: من حلف وقال في حلف إن شاء الله فلا شيء عليه. فقالوا: من قال إن شاء الله فلا حنث عليه. الحنث هو الرجوع في اليمين، الرجوع في اليمين يسمى حنث. فإذا رجع في يمينه عليه كفارة، عليه كفارة. لكن إذا قال إن شاء الله وحنث لا شيء عليه، يعني إذا رجع في يمينه لا شيء عليه، ليس عليه كفارة. نعم. قال رحمه الله: ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. نعم، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على شيء ورأى خيره ورأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. مثلا قال: والله لن أحضر عرس فلان، أو والله لن أحضر عرس فلان، ثم بعد ذلك تبين أنه مخطئ في هذا اليمين. هذا يعني أخله في الله وفيه مصلحة إذا زاره، فقال يكفر عن يمينه ثم يذهب يحضر العرس، أو يحضر العرس بعد ذلك يكفر عن يمينه. هو الآن في الخيار، إن شاء ذهب ثم بعدين يكفر عن يمينه، وإن شاء كفر يمينه ثم يذهب، كل الفعلين جائز. نعم. قال رحمه الله: ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها. نعم، أما إذا أكره على يمين فهذه تكون غير منعقدة، تكون غير منعقدة، ما تنعقد اليمين، ما تنعقد. فإذا حنث، قلنا الحنث هو إيش؟ الرجوع في اليمين، لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. طبعا الأيمان تنقسم إلى عدة أقسام، أي عدة أقسام. القسم الأول يمين منعقدة، يمين منعقدة، وهي الحلف بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. هذه منعقدة، أو عقدتم الأيمان تسمى منعقدة. والثاني يمين لغو، يمين اللغو، لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم، يمين اللغو. واللغو كقول الرجل: إي والله، بلى والله. هل جئت أمس قال إي والله؟ هل رأيت فلان قال نعم بالله، نعم بلى والله؟ هذه لغو، ليست يمين، ليست يمين. قالوا مثل قول الأب لابنه: والله لا أضربنك. قال أيضا هذا يجري مجرى اللغو، يجري مجرى اللغو. وأيضا من اللغو إذا حلف على شيء معتقدا صدق نفسه فتبين خلافه، فتبين خلافه. كان يعني أخذ من صاحبه كتاب ثم قال: والله قد أعطيتك الكتاب. فلما رجع البيت وجد الكتاب عنده ما أعطاه، قال هذا لغو، لأنه يعتقد صدق نفسه، ما تناقض، لغو، ليس عليه كفارة. قالوا كذلك إذا كانت يمين الإكرام، يمين الإكرام سماها شيخ الإسلام ابن تيمية يمين الإكرام، قال: والله تجلس هنا ما جلس، أو والله تأكل عندنا اليوم وما أكل، يقول هذه ما تنعقد لأنها يمين إكرام، يمين إكرام. فإن يعني الناس في بلادنا يعني يحلفون على الإكرام، والله تتغدى عندنا أو والله تتعشى عندنا، ثم ذاك الرجل يعني مرتبط عنده أشغال عنده كذا، فتسمى سماها شيخ الإسلام يمين إكرام. ودليلها ما جاء في الصحيح أن أبا بكر الصديق عنه وارضاه أتاه ضيوف فأعد لهم الطعام ووضع لهم، وذهب هو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رجع وإذا بالضيوف ما أكلوا شيئا، قال: لماذا ما أكلتم؟ قال: لن أكل حتى تأكل. قال: والله ما أكل حتى تأكل. قالوا: ما نأكل يا أبا بكر؟ قال: والله ما أكل. فلما رفض الناس يأكلون أكل أبو بكر معهم، أكل، هو حلف، القصة في الصحيح. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك عليه السلام، قالوا: أقره وما أمره بالكفارة. فذكر ابن حجر أيضا في فتح الباري قال: وسميت يمين الإكرام لأنه حلف لأجل كرامة لهم حتى لا يشتعوا منه. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: يمين الإكرام تجري مجرى اللغو، تجري مجرى اللغو، يعني ليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة. طيب الثالثة يمين محرمة، يمين محرمة، يحلف بالسيد فلان والنبي مثلا أو الولي فلان، وهذه لا تنعقد، اليمين لا تنعقد. واختلفوا في الكفارة، اختلفوا في الكفارة، والصحيح أنه لا كفارة فيها، الصحيح أنه لا كفارة فيها، قلنا إلا الطلاق هو الوحيد التي قالوا من باب التعزير، إلا الحلف والطلاق، هذه الأيمان عند العلماء. طبعا بعضهم يعني زاد يعني يمين رابعة سمى يمين الغضب واللجاج، يمين الغضب واللجاج، يعني تخرج منه حال الغضب بسبب شدة الغضب حلف، قالوا أيضا هذه لا تنعقد، يمين الغضب واللجاج لا تنعقد. والصحيح أنها يعني تكون من ضمن يمين اللغو، من ضمن يمين اللغو، لأن الشافعية جعلوها قسما رابعا كذا الحنابلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها. نعم، هذه اليمين المحرمة، يمين المحرمة، اليمين الغموس، سميت غموس لنا تغمس صاحبها في النار، تغمس صاحبها في النار، وهذه ليس لها كفارة إلا إذا ظهر الحق، يقول أنا كذبت عليه، هذه كفارتها. نعم. قال رحمه الله: ولا مؤاخذة باللغو. نعم، يمين اللغو، لا يأخذكم الله باللغو في إيمانكم. قالت عائشة: هي قول الرجل إي والله وبلى والله، رواه البخاري، هي قول الرجل إي والله وبلى والله، قالوا أن اللغو لم يقصد منه يعني عقد اليمين، لم يقصد منه عقد اليمين، هو ما أراد عقد اليمين لكن كلمة على لسانه إي والله بلى والله. ومنها أيضا الأقسام التي ذكرناها: يمين الإكرام، و إذا حلف معتقد صدق نفسه أو حلف على ولده، مثلا عندنا يقول للولد والله لا أذبحك، ما أدري عندكم هنا موجود هذه؟ يقول مو موجود يا شيخنا، ها؟ يفادق يقول أيضا هذه يعني تكون من باب اللغو، وما أراد قتل منه. نعم. قال: ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه. نعم، إذا قسم قال والله تتغدى عندنا اليوم، الحق أنك تبر قسمه، أو قال والله تجلس هنا تبر قسمه، هذه يمين، يمين إكرام، يمين إكرام. والصحيح أن يمين إكرام لا كفارة فيها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو القول الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. نعم، كفارة اليمين إذا حنث في يمينه أطعم 10 مساكين من أوسط يعني ما تطعمون أهليكم، يعني المتوسط، أو تحرير رقبة، الآن ما عاد في رقبة، ما عاد في رقبة، أطعم 10 مساكين أو كسوتهم، يكون من أوسط يعني ما يطعم أهله أو يكسو أهله. فإذا كان ما يستطيع صام 3 أيام، إذا كان لا يقدر على يعني العتق ولا على إطعام 10 مساكين أو كسوتهم في الحالة صام 3 أيام. بعض الناس مباشرة يصوم 3 أيام، يقول لا، إذا كان يعني قادر على الإطعام أو الكسوة يقدم الإطعام والكسوة، فإن كان غير قادر نعم صام 3 أيام. جاء في قراءة ابن مسعود كما رواه مالك في الموطأ 3 أيام متتابعات، لكن قراءة شاذة، لكن استحب العلماء التتابع فيها، استحبوا التتابع. نعم. جاء في بالي لا لا لا لا ما تنعقد هذه ابدا، ما تنعقد حديث النفس ابدا، ما ينعقد به شيء، لا يمين ولا طلاق ولا غيره. قال رحمه الله تعالى: كتاب النذر. كتاب النذر، النذر في اللغة الإلزام، هو الإلزام، وشرعا إلزام المكلف نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه، هذا النذر، إلزام المكلف بشيء ما أوجبه الله عليه. والمكلف يعني البالغ العاقل، أما الطفل الصغير مثل ابنه 5 سنوات أو 4 قال نذر علي كذا وكذا، ما ينعقد هذا النذر، يكون لغو. المجنون إذا نذر ما ينعقد، فهو إلزام المكلف نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه. والأصل في النذر أنه مكروه عند جماهير العلماء، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه محرم، اختار أنه محرم لما جاء في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج من البخيل، إنما يستخرج من البخيل. فالأصل في النذر أنه مكروه عند جمهور العلماء، واختار شيخ الإسلام الحرمة، لكن إذا أوجب نفسه بالنذر وجب عليه الوفاء، إذا أوجب نفسه بنذر وجب عليه الوفاء. يوفون بالنذر يخبر يوم كان شر مستطيرا، نفث من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه، قال في الوفاء. والنذر ينقسم إلى عدة أقسام، القسم الأول نذر طاعة، نذر طاعة، وهذا يجب الوفاء به كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا نذر طاعة يجب الوفاء به، فإذا عجز عن الوفاء كفر كفارة يمين، إذا عجز عن الوفاء كفر كفارة يمين، يقول صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين، حديث في السنن: كفارة النذر كفارة يمين. هذا الأول نذر طاعة. الثاني نذر معصية، نذر معصية، قال نذر علي إذا رجع مريضي أوزع الخمر على الحاضرين مثلا، هذا نذر معصية محرم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حيث عائشة: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يعصيه. واختلفوا في الكفارة، نذر المعصية هل فيه كفارة أم لا، على قولين، والصحيح أن فيه كفارة، الصحيح أن فيه كفارة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هو حديث صحيح صحيح الألباني، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. فالنذر المعصية فيه كفارة، صحيح أن فيه كفارة. روى مالك في الموطأ أن امرأة نذرت أن تذبح ابنا لها، نذرت أن تذبح ابنا لها، فجاءت تستفتي ابن عباس فقال: عليك الكفارة، عليك الكفارة. فقال رجل: يا ابن عباس، أفي نذر الكفارة، أفي نذر الكفارة، عفوا، أفي نذر الحرام كفارة؟ قال: نعم، أليس الظهار يمين وفي كفارة؟ فقاس ابن عباس على الظهار، الظهار يقول أنت عليه كظهر أمي، هذا قسم ترى، فأصبح فيه كفارة. فالنذر إذن إذا كان نذر معصية لا يجب الوفاء فيه وفيه كفارة، لا نذر في معصية كفارة وكفارة يمين. طيب الثالث النذر مباح، نذر المباح، نذر المباح إذا قال مثلا إذا عاد مريض، إذا شاف الله مريضي ألبس ثوب أبيض مثلا فرحة ألبس ثوب أبيض، أو إذا عاد إذا شاف الله مريضي مثلا إيش آتي بحلوى للأولاد، هذا سمى نذر مباح، هو بالخيار إن شاء أوفى وإن شاء لم يوفي ولا شيء عليه. فقد جاء في السنن أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن أرجعك الله سالما أن أضرب عند رأسك بالدف، فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فهذا المباح يقول العلماء إن شاء يعني أوفى به، وإذا يعني ما أوفى به لا شيء عليه، لا شيء عليه، نذر المباح. نعم. الرابع نذر الغضب، نذر الغضب ما كان في حالة غضب نذر، قالوا هذا لا ينعقد ولا شيء عليه، كان غضبان ثم نذر في حال غضبه، قال لا ينعقد، كاليمين إذا حلف في يمين لا تنعقد، كذلك في الغضب. هذه أنواع الأيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا نذر في معصية الله. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، في الصحيحين حيث عائشة رضي الله عنها، لكن قلنا في كفارة، كفارة يمين، في كفارة يمين. نعم. قال ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله. قال ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد. نعم، كان يقول والله نذر علي إذا فلان يعني نجح وكذا أعطيه كذا وكذا، أعطاه والبقية ما أعطاه. نعم. قال أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله. نعم، يكون هذا نذر محرم، يكون هذا النذر المحرم. نعم. قال ومنه النذر على القبور وعلى من لم يأذن به الله. نعم، هذا أيضا نذر محرم، على القبور أو كل شيء ما لم يأذن به الله، يعني كل شيء محرم فإن النذر عليه، مثل يقول نذر علي أني إيش أجعل زخارف في المساجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفة المساجد مثلا، هذا ما أذن الله به. نعم. قال ومن أوجب على نفسه فعلا لم يشرعه الله لم يجب عليه. نعم، إذا مثلا نذرا ما أوجبه الله عليه وفيه مشقة لا يجب عليه الوفاء، ويكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين، لأن الله ما أوجب عليه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقف بالشمس قال ما خطبه؟ قال رسول الله نذر أن يقب الشمس، فقال مروه فليأتي ويكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه. ولما جاء أظن سمرة بن جندب أو غير من الصحابة قبل الآن، قال رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى مكة مشي، فقال ما أراد الله بعذاب شيء، أمرها فلتمشي ولتركب. نعم. قال وكذلك إن كان مما شرعه الله تعالى وهو لا يطيقه. نعم، كذلك إذا نذر نذرا لا يطيقه أيضا عليه كفارة يمين، يقول سلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. إذا قال نذرا علي أن أصوم 6 أشهر متتابعة فشق عليه تعب ما يستطيع، فهذا يكفر كفارة يمين لأنه لا يطيق هذا النذر، ليكره كرهه العلماء لأنه ألزم نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه، كما قالت امرأة قالت إذا يعني رزق ابني بولد أذبح خمسة من الإبل، ثم عجزت عن ذبح خمسة من الإبل، ألزمت نفسها بشيء ما أوجبها الله عليها. نعم. قال رحمه الله: ومن نذر نذرا لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين. نعم، قلنا أو نذرا لا لم يسميه، قال لله علي نذرا. طيب ما ذكره الآن، ما هذا النذر؟ يكون أيضا كفارة يمين. لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. طيب إذا نسى النذر ما هو؟ الإنسان نذر نذرا ثم نسيه، ما هو النذر؟ نساه، قال حاول يتذكر نسى النذر، قالوا يكفر كفارة يمين. إذا نذر نذرا ونسيه يكفر كفارة يمين. طيب قال: ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء. أي نعم، إذا نذر نذرا وكان مشرك ثم أسلم وجبه الوفاء، لأن عمر رضي الله عنه يعني كان قد حلف أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قبل إسلامه، فلما أسلم قال له نبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك أوفي بنذرك. قال نعم، إذا كان مشركا ونذر نذرا ثم أسلم يجب عليه الوفاء. نعم. قال: ولا ينفذ النذر إلا من الثلث، إذا مات الناذر بقربة. نعم، إذا نذر نذرا ثم مات فإنه يؤخذ إيش من التركة، كان عنده تركة يؤخذ لوفاء هذا النذر. نعم. إذا مثلا أوصى بالثلث، مثلا عنده مال فقال الثلث يعني للفقراء مثلا، يؤخذ من الثلث قيمة الكفارة وتعطى للفقراء. نعم. قال: وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزاءه ذلك. نعم، هذا يعني جاء في الحديث: من مات عليه صيام سمع عنه وليه. قال الإمام أحمد: هو صوم النذر، صوم النذر. هذا قول الإمام أحمد، لأن جاء في رواية كذلك: من مات وعليه نذر. قال: إذا فعلها ولده أجزع، سقط عن الميت ولده أو قريبه فإنه يسقط عنه. نعم. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. ما شاء الله، بس نقف عند بركة، الحمد لله عند أطعمة بركة. إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله نختمه بإذن الله.